فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.